أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وحدة العله في حالة وحدة المعلول، فهناك قاعدة معروفة أخرى، وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، أي إن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. انتهينا بالأمس من القاعدة المعروفة بين الحكماء، وهي أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. في هذا اليوم ننتقل إلى قاعدة أخرى من القواعد المرتبطة بالعلة والمعلول، وهي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. نفس البحث الذي تقدم في القاعدة السابقة من أن العلة الواحدة لا يصدر عنها إلا معلول واحد، نفس ذلك البحث أيضا يأتي هنا، وهو أنه ما هو المراد من المعلول الواحد؟ هذه الوحدة التي نذكرها في المعلول، هل هي الوحدة الشخصية؟ هل هي الوحدة النوعية؟ أو المراد البسيط؟ وكذلك تلك العلة الواحدة التي لا يصدر عنها إلا هذا المعلول، ما هي تلك الوحدة؟ فلهذا جملة من البحوث الموجودة بين القاعدتين ستكون مشتركة، وتوجد هناك بعض الإضافات التي سنشير إليها من خلال البحث. فلهذا قال: وهناك قاعدة معروفة أخرى، وهي أن الواحد لا يصدر إلا عن الواحد، يعني أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، أي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة. وصحيح أن هناك اختلافات حول هذه القاعدة، كما تقدم أيضا في القاعدة السابقة أنه كان يوجد اختلافات حول الواحد الذي يصدر منه، ما هو معنى الصدور، ما هو معنى المعلول الواحد ونحو ذلك. وصحيح أن هناك اختلافات حول هذه القاعدة، إلا أن جميع الفلاسفة متفقون على أن المعلول الواحد يصدر من العلة المركبة. الإخوة يتذكرون، نحن في الدرس الأول من هذا الكتاب من الجزء الثاني بينا أقسام العلة، قلنا أن العلة تارة تكون بسيطة وأخرى تكون مركبة. من تقسيمات العلة: العلة تارة تكون بسيطة كالواجب سبحانه وتعالى، وأخرى تكون مركبة كما في الموجودات المادية، فإنها مركبة من أجزاء متعددة. من هنا يتضح أن المعلول تارة تكون علته بسيطة، وأخرى تكون علته ماذا؟ تكون مركبة. إذن عندما نقول أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، ليس مرادنا من العلة الواحدة يعني العلة البسيطة، وإلا لما قسمنا أن المعلول تارة ينتج ويصدر من العلة البسيطة، وأخرى يصدر من العلة المركبة. تقسيمنا العلة هناك إلى علة مركبة وعلة بسيطة، هذا معناه أن المعلول تارة يصدر من العلة البسيطة، وأخرى يصدر من العلة المركبة. إذن هنا عندما نقول أن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، هذه قولنا علة واحدة يعني علة بسيطة، لا، الأهم من البسيطة ومن المركبة. فلهذا يقول: إلا أن جميع الفلاسفة متفقون على أن المعلول الواحد يصدر من العلة المركبة، ولا يشترط أن تكون العلة ماذا بسيطة من كل جهة. فالنتيجة ماذا؟ فالنتيجة نحن عندما نقول المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، ليس مرادنا من العلة الواحدة يعني العلة البسيطة، بل الأعم من البسيطة والمركبة. إذن ليس المقصود من وحدة العلة عندما نقول المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، ليس مقصودنا من وحدة العلة في هذه القاعدة هي البساطة وعدم تركب العلة، وإلا لما قسمنا العلة في محلها إلى علة مناقص، إلى علة مركبة وعلة بسيطة. هذه نقطة. إذا من هنا يتضح نحن عندما نقول المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، ليس مرادنا من العلة الواحدة يعني العلة البسيطة، وإنما الأعم من البسيطة والمركبة. هذه نقطة. النقطة الثانية، ولا شك أيضا في صدور المعلول من عدة علل طولية. هذه النقطة أيضا لا بد أن تكون واضحة. نحن عندما نقول أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، مرادنا أنه يستحيل تعدد العلل على معلول واحد، بشرط أن تكون هذه العلل بعضها في عرض البعض الآخر، يعني أليف وباء وجيم هذه علل، وبعضها في عرض البعض الآخر جميعها تكون علة لوجود باء مثلا أو لوجود دال. وعندما نقول بعضها في عرض البعض الآخر يعني لا توجد بينهما علية ومعلولية. وأما إذا كان المعلول الواحد له علل متعددة ولكن بعضها مترتب على البعض الآخر، بعضها في طول البعض الآخر، فلا محذور في ذلك. يعني لكي نصل إلى عالم المادة، طب إذا فرضنا أن العوالم أربعة أو فرضنا أن العوالم ثلاثة، هناك خلاف بين الحكماء بين العرفاء في أن العوالم الكلية ما هي. بعض يرى أن العوالم الكلية اثنان، العالم الربوبي أو عالم العاقل وعالم المادة. هؤلاء المشاؤون يرون ما دون الحق سبحانه وتعالى، ما دون العالم الربوبي، يقولون أن العوالم الإمكانية اثنان. بعض يرى أن العوالم الإمكانية ثلاثة، نظرية الإشراق والحكمة المتعالية ترى أن العوالم الإمكانية عالم العاقل، عالم المثال، عالم الطبيعة. بعض يرى كالعرفاء أن العوالم الإمكانية خمسة، عالم الأعيان الثابتة، عالم العقول، عالم المثال، عالم المادة، والخامس عالم الكون الجامع أو الإنسان الكامل في نظرهم. بغض النظر عن تعدد العوالم أو وحدتها، لو فرضنا أننا بنينا على النظرية الأرضانية أو بنينا على نظرية الحكمة المتعالية، فعالم المادة علته ماذا؟ عالم المثال. وعالم المثال علته ماذا؟ عالم العقل. وعالم العقل علته المباشرة هو الله سبحانه وتعالى. فهنا هذا المعلول الأخير وهو عالم المادة له علل متعددة، ولكن بعضها في طول البعض الآخر، لا أنها جميعا بعضها في عرض البعض الآخر وتكون جميعا علة لعالم المادة. هذا هو المحال. وهنا عندما نقول أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، يعني أن تكون العلل متعددة في عرض واحد، أما إذا كانت بعضها في طول البعض الآخر فلا محذورة في ذلك. قال ولا شك أيضا في صدور المعلول من عدة علل طولية، بحيث تكون كل واحدة من هذه العلل علة للأخرى. عالم العقل علة لعالم المثال، وعالم المثال علة لعالم المادة، لا محذورة في ذلك. وبعبارة أخرى، هذه بعبارة أخرى بيان مطلب يرتبط بالقاعدة السابقة وبيان مطلب يرتبط بهذه القاعدة. يقول وبعبارة أخرى فإنه لا كثرة المعلولات بالواسطات بحيث أن كل واحد من المعلولات معلول للآخر تتنافى مع القاعدة السابقة، لأن الإخوة تذكرون نحن في القاعدة السابقة ماذا قلنا؟ أن العلة الواحدة لا يصدر منها إلا معلول واحد، قد لا يصدر منها إلا معلول واحد، هذا في الرتبة الأولى. أما في الرتبة الثانية وهذا المعلول الواحد يمكن أن يكون علة ماذا؟ لمعلول بعده، لا محظور في أن تتعدد المعلولات إذا كان بعضها مترتب على البعض الآخر. نعم لا يوجد محظور ويوجد إشكال أن تتعدد المعلولات بعضها في عرض البعض الآخر. قاعدة الواحد تقول أن العلة الواحدة لا يصدر منها بالمباشرة إلا معلول واحد، أما بالمباشرة وغير المباشرة تصدر منها معلولات متعددة لا محذورة في ذلك. كما قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هو العلة المباشرة للعقل الأول أو لعالم العاقل، وعالم العاقل هو العلة لعالم المثال، وعالم المثال هو العلة لعالم الطبيعات لعالم المادة. فهنا تعددت المعلولات، ولكن تعددها ليس بنحو يكون بعضها في عرض البعض الآخر، بل بعضها في طول البعض الآخر. إذن لا تعدد المعلولات إذا كانت طولية تتنافى معها، تتنافى مع القاعدة السابقة. ولا تعدد العلل هنا إذا كانت طولية تتنافى مع القاعدة الفعلية. قال فإنه لا كثرة المعلولات بالواسطة بحيث أن كل واحد منها معلول الآخر تتنافى مع القاعدة السابقة، ولا كثرة العلل بالواسطة تتنافى مع هذه القاعدة الفعلية، وهي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة مباشرة، أما إذا كانت علل متعددة وغير مباشرة فلا محذور في ذلك. هذه النقطة أيضا لا بد أن تكون واضحة. ومن ناحية أخرى، بحث آخر، فالفلاسفة جميعا متفقون على أن المعلول الشخصي الواحد لا تكون له سوى علة عامة واحدة. المعلول الشخصي الواحد من قبيل ماذا؟ من قبيل هذه الحرارة الخاصة التي تصدر من هذه النار الخاصة. هذه الحرارة الخاصة التي صدرت من هذه النار الخاصة هل يمكن أن تكون لها علل تامة متعددة أو لا يمكن أن يكون؟ تقول هذا أيضا مورد الاتفاق، أن المعلول إذا كان شخصيا وكان واحدا يستحيل أن تكون له علل تامة متعددة بعضها في عرض البعض الآخر، لا محذورة أن تكون لها علة تامة واحدة وكل واحدة من هذه جزء العلة، علة ناقصة. يستحيل أن تكون لهذا المعلول الواحد الشخصي علل تامة متعددة بعضها في عرض البعض الآخر. بعد تقدم في البحث السابق لماذا نقيد هذا القيد، وإلا إذا بعضها في طول البعض الآخر فلا محذور في ذلك. هذه النار توجد الحرارة، هذه الحرارة بالخصوص هل يمكن أن تكون أيضا معلولة للكهرباء، معلولة للحركة؟ يقولون مستحيل. لماذا؟ لأن النار عندما أوجدت هذه الحرارة فقد وجدت. طب العلة التامة الأخرى ماذا تريد أن توجد؟ توجد هذه النار بالخصوص، هذا تحصين للحاصل لأنها موجودة، لا توجد شيئا، هذا خلف فرض أنها علة تامة، لأن العلة التامة يستحيل الانفكاك بينها وبين معلولها، إلا أن ترجع هذه العلة التامة بنحو تندك بعضها في البعض الآخر، فتكون كل واحدة منها ماذا؟ جزء العلة لوجود هذه الحرارة الخارجية. إذا بعد عند ذلك لا تكون العلل تامة، وإنما كل واحدة منها تكون جزء العلة لوجود هذه الحرارة الشخصية الخارجية. يعني هذا الجسم عندما نضعه أو الماء عندما نضعه على النار توجد فيه حرارة. افترضوا أن الشمس أيضا طالعة، وافترضوا أن هناك مصباح أيضا له مقدار من الحرارة يشع في هذا الماء، وهذا الماء الآن ارتفعت درجة حرارته. الآن علته التامة واحدة أو علته التامة ثلاثة؟ علته التامة واحدة، ولكن كل واحد من هذه العلل الثلاثة له مقدار وحفة في جعل هذا الماء حارا. أما إذا أردنا أن نقول أن النار بنحو العلية التامة توجد الحرارة، وأن الشمس بنحو العلية التامة توجد الحرارة، وأن النور المصباح بنحو العلة التامة أيضا يوجد الحرارة، هذا محال، وهذا معنى قول الحكماء أن المعلوم الواحد الشخصي يستحيل أن تكون له علل تامة متعددة في عرض واحد، لأنه إما يلزم تحصيل الحاصل وهو محال، وإما يلزم انفكاك العلة التامة عن معلولها، لأنه أين أثرها؟ هذا الأثر للنار. أثر الشمس أين؟ أثر النور الذي أو الحرارة الذي صدر من المصباح الكهربائي أين؟ لا يوجد هناك أي أثرين. ومن ناحية أخرى فالفلاسفة جميعا متفقون على أن المعلول الشخصي الواحد لا تكون له سوى علة تامة واحدة، وحسب الاصطلاح يستحيل اجتماع عدة علل تامة. تجدون انه دائما يقيد بتامة، والا لو لم تكن تامة فلا محظورة، كل منها تكون جزء العلة على معلول واحد. لماذا؟ لانها اي هذه العلة التامة ان كانت جميعا مؤثرة فستوجد منها بالضرورة اثار متعددة، العلة الاولى تطلب اثرا، والعلة الثانية كذلك، والثالثة كذلك. إذن فلن يكون هناك معلول واحد، والمفروض أنه يوجد عندنا معلول واحد شخصي. وإن كان بعضها علل التامة غير مؤثر فإن ذلك يتنافى مع قاعدة التلازم بين العلة والمعلول، والوجود بالقياس الذي ذكرناه، ووجود المعلول بالقياس إلى علته التامة واستحالة الانفكاك بينهما. إذن إلى هنا اتضح أن اتفاق الحكماء أين؟ اتضح أن المعلول يمكن أن تكون له علة مركبة، واتضح أن المعلول الواحد يمكن أن تكون له علل طولية، واتضح أن المعلول الشخصي الواحد لا يمكن أن تكون له علل تامة. إذن مورد الاختلاف أين؟ قال ومورد الاختلاف في هذه القاعدة أين؟ أي أنه هنا أنتم عندما تقولون أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة، هذا أين مورده؟ هذا هو مورد الاختلاف الذي ذكرناه. مورد الاختلاف أي؟ قال هو هل النوع الواحد من المعلول يجب أن يصدر دائما من نوع واحد من العلة أم لا؟ الحرارة بما هي حرارة، مو هذه الحرارة الشخصية، الحرارة هذا نوع من المعلول، هل لابد أن تصدر من النار فقط، أو أنه يمكن أن تكون لها علل متعددة؟ النار علة تامة لوجود الحرارة، الشمس أيضا علة تامة لوجود الحرارة، الحركة أيضا علة تامة لوجود الحرارة، بعض الانفعالات الكيميائية أيضا علة تامة لوجود الحرارة، وهكذا الطاقة الكهربائية أيضا علة تامة لوجود الحرارة. فهل يمكن أن يوجد معلول واحد نوعي مو شخصي يصدر من علل تامة متعددة؟ أو إذا كان المعلول الواحد النوعي، إذا كان المعلول النوعي واحدا فلا بد أن تكون ماذا؟ علته أيضا واحدة. القاعدة تريد أن تقول إذا كان المعلول واحدا فعلته لا بد أن تكون واحدة. إذا كان الأمر كذلك من حقكم أن تستشكلوا علينا وتقولوا بأنه إذا كان الأمر كذلك كيف أن النار توجد من علل متعددة؟ جوابه يأتي. قال ومورد الاختلاف في هذه القاعدة هو هل النوع الواحد من المعلوم يجب أن يصدر دائما من نوع واحد من العلة أم لا؟ يعني ماذا؟ هذه لا بيان لا، فقد يصدر بعض أفراد ذلك النوع من المعلول، أفراده يعني أفراد النوع الواحد من المعلول، فقد يصدر بعض أفراد ذلك النوع من المعلول، يصدر ممن؟ من نوع واحد من العلة، ويصدر بعض الأفراد الأخر من نوع آخر. هذه الحرارة تصدر من النار، وتلك الحرارة تصدر ماذا؟ من الشام. فبعض الأفراد صدرت من نوع من العلة، والبعض الآخر صدرت من نوع آخر من العلة. ومن هنا اتجه كثير من الذين اعتبروا القاعدة السابقة شاملة للواحد النوعي أيضا. إذا تتذكرون في الأمر الثاني الذي ذكرناه في الصفحة السابقة أن هذه القاعدة لا تختص بالواحد الشخصي وإنما تشمل الواحد النوعي، يقول هنا الذين قالوا ذلك هنا قالوا بالاختصاص. قال ومن هنا اتجه كثير من الذين اعتبروا القاعدة السابقة الشاملة للواحد النوعي أيضا، اتجه ماذا؟ اتجه كثير منهم لحصر هذه القاعدة في الواحد الشخصي. قالوا نحن مرادنا أن المعلول الواحد الشخصي لا يمكن أن يصدر من علل متعددة، أما إذا كان المعلول نوعيا فلا محذور في أن يصدر من علل تامة متعددة. هذا هو الفرق بين هذه القاعدة والقاعدة السابقة. إذا قلنا أن القاعدة السابقة تشمل الواحد النوعي أيضا كما ذهب إليه المصنف وإن كان غير تام كما يتضح في محله، اتجه كثير منهم لحصر هذه القاعدة في الواحد الشخصي، وصرحوا هؤلاء بأن الأنواع المختلفة من العلل تستطيع أن تؤثر في وجود نوع واحد من المعلول كما ضربنا مثال، كما في الحرارة فإنها توجد أحيانا نتيجة لسطوع الشمس، وأحيانا نتيجة لإيقاد النار، وأخرى نتيجة للحركة والاحتكار. إلا أنه هذا المثال الذي ضربوه يختلف عن البحث الذي نحن في بصدده، لأن الصدوع هنا بمعنى ليس مطلق الفاعلية أو مطلق العلة ولو كانت علة معدة، الصدور هنا بمعنى المانح للوجود يعني الفاعل الإلهي. وإذا كان الأمر كذلك نحن لا نعلم واقعا أن هذه الأمثلة التي ضربت هذه مرتبطة ماذا؟ بالفاعل الطبيعي لا بالفاعل الإلهي. نحن بحثنا في الإيجاد يعني في الفاعل الإلهي، وفي الفاعل الإلهي النوع الواحد من المعلول هل يمكن أن يصدر من عدة من العلل التامة أو لا يمكن؟ لا يمكن الاستشهاد له بالأمور المادية لأن هذه ترتبط بالفواعل الطبيعية وبالفواعل المعدة، ونحن بحثنا أين؟ في الفاعل الإلهي الذي يعطي الوجود ويمنح الوجود. فلهذا يقول ولكنه بالالتفات إلى ما قلناه في قاعدة التنخية من أن وجود المعلول لا يصدر إلا من العلة التي تتمتع بنفس التنخ من الكمالات الوجودية، هذا تقدم بعد هناك، وبمرتبة أعلى يعني العلة تملك ذلك الكمال بمرتبة أعلى، ولا يصدر المعلول إطلاقا من العلة المانحة للوجود والتي تفتقد ذلك السنخ من الكمال. بالالتفات إلى ما قلنا لابد أن نقول هنا بالنسبة للعلة المفيضة للوجود ومعلولها، هنا بالنسبة إلى هذا البحث، وهو أن العلة المفيضة للوجود و والمعلول. إذا كان المعلول واحدا فهل يمكن أن تكون العلة المفيضة لوجود هذا المعلول متعددان بعضها في عرض البعض الآخر، أو لا بد أن تكون العلة المانحة للوجود أيضا واحد؟ ما ذكر من الأمثلة هذا يرتبط ماذا؟ بالفاعل الطبيعي لا الفاعل الإلهي الذي يمنح الوجود، أنه ليس فقط لا يصدر المعلول الشخصي من علتين شخصيتين مانحتين للوجود، مو فقط أن المعلول الشخص أن المعلول إذا كان واحد بالشخص لا يصدر إلا عن علة واحدة، أن المعلول إذا كان واحد باللوع أيضا لا يصدر إلا عن علة واحدة، وإنما النوع الواحد من المعلول أيضا لا يوجد من نوعين أو أكثر من أنواع العلل المفيضة للوجود. نعم إذا كان الفاعل فاعلا طبيعيا يعني نعطي الحركة يمكن أنه ماذا؟ يمكن أن يوجد عندنا نوع واحد من المعلول كالحرارة وتصدر ماذا؟ من علل متعددة، لكن ليس بحثنا هنا، نحن بحثنا في العلة المفيضة للوجود المعطية للوجود. إذا كان المعلول واحدا هل يمكن أن تكون العلة متعددة؟ نقول لا، لا يمكن. البرهان الفلسفي يقول لا بد إذا كان المعلول واحدا فالعلة لا بد أن تكون واحدة. وأما هذا في مورد العلل المانحة للوجود، وأما في مورد العلل المادية كالنار والعلل الإعدادية كما ذكرنا، فلما كنا نفتقد البرهان العقلي على كيفية مسانقتها لمعلولاتها. إذا كنت تذكرون نحن قلنا أن برهان المسانقة لا يأتي في العلل المادية والعلل الإعدادية، برهان المسانقة إنما يأتي في العلل المفيضة للوجود والمانحة للوجود، حيث أن العلل المادية والعلل الإعدادية لا يمكن إجراء البرهان الفلسفي فيها، بل لا بد أن نتبع التجربة ماذا تقول. لعله هناك شرط واحد يمكن أن يكون داخلا في عدة مشروطات، فاعل مادي واحد ولكنه يمكن أن تكون له آثار متعددة، بعد هذه التجربة تثبتها ليس بحثا فلسفيا. فلما كنا نفتقد البرهان العقلي على كيفية مسانقتها لمعلولاتها، فإنه لا يمكن إثبات أن النوع الواحد من المعلولات لا بد أن يكون له نوع واحد من هذه العلل المادية أو الإعدادية، وليس من المستحيل عقلا أن تكون هناك عدة أنواع من العلل المادية كالنار والشمس والانفعالات والحركة ونحو ذلك، والمعدة جميع هذه العلل لها أثر من نوع واحد كالحرارة، كما أنه لا يمكن إثبات عدد الشروط ولا تعيين الشروط بالبرهان العقلي، بل كل هذه الأمور تابعة للتجربة. ونحن بحثنا في العلل المانحة والمفيضة للوجود لا في العلل المادية أو العلل الإعدادية. هذا تمام الكلام أيضا في هذه القاعدة، وهي أن المعلول الواحد لا يصدر إلا عن علة واحدة. بعد ذلك ننتقل إلى الدرس اللاحق، الدرس 37 أحكام العلة والمعلول. اتضح مما سبق، نحن عندما نقول هذه علة وهذا معلول ما هو مرادنا؟ عندما يقول هذا معلول يعني متوقف في وجوده على غيره، وعندما نقول هذه علة يعني وجود الغير، وجود الغير متوقف عليه يعني متوقف عليه. ومن الواضح إذا اتضح أن معنى العلة والمعلول أن العلة هو الوجود المتوقف عليه وأن المعلول هو الوجود المتوقف، يتضح أنه يستحيل أن يكون وجودا واحدا، يعني أن يكون شيء واحد هم علة وهم معلول. لماذا؟ هذا معناه أنه هم هو متوقف هم هو غير متوقف. لأنه معلول متوقف، ولأنه علة غير متوقف بل متوقف عليه. إذن علاقة العلية تقتضي أن يكون المعلول شيء والعلة شيء آخر، ولا يمكن أن يكون الشيء علة لنفسه لأنه مستحيل، لأن علاقة العلية تقتضي وجود متوقف ومتوقف عليه، وهذا لا يمكن فرضه إلا في موجودين أحدهما علة والآخر معلول. إن التصور الصحيح لمعنى العلة والمعلول كاف لليقين بأن أي موجود لا يمكن أن يكون علة لنفسه، يعني هو يكون علة وهو يكون معلولا لنفسه. لماذا؟ لأن قوام معنى العلية بأن هناك موجودا متوقفا على موجود آخر، فلا بد من فرض موجودين أحدهما متوقف والآخر متوقف عليه، حتى يتم بالالتفات إلى توقف على أحدهما توقف أحدهما على الآخر يتم ماذا؟ يتم انتزاع مفهوم العلة من المتوقف عليه والمعلول من المتوقف منهما، أي من العلة والمعلول. أي هذه القضية تعتبر من البديهيات الأولية ولا تحتاج إلى استدلال، مجرد تصور المحمول والموضوع فيها كافٍ للتصديق بصحة مثل هذه القضية. ولكنه في بعض كلمات الفلاسفة بعض الأحيان يعبر ببعض التعبيرات يوهم هذه التعبيرات موهمة أن بعض الموجودات هي علة لنفسها، فهي علة وهي معلولة. من قبيل ماذا؟ من قبيل ما يقال في حق الواجب سبحانه وتعالى أن وجوده مقتضى ذاته. يعني ماذا؟ يعني هناك ذات للواجب وهناك وجود للواجب، والذات هي المقتضي والوجود ماذا؟ هو المقتضى. يعني المقتضي الذات هي العلة والوجود ماذا؟ هو المعلول. إذن يتضح من هذه العبارة أو هذه العبارة توهم أن الحق سبحانه وتعالى أيضا له علة، ولكن علته ليست خارجة من نفسه، وإنما علته نفس ذاته المقدس. وجوده مقتضى، فالمقتضي من؟ الذات، والمقتضى من؟ الوجود. إذا تبين أنه هناك أيضا يوجد مقتضي ومقتضى، فالحرارة مقتضى والنار هي المقتضي، بعد تقدم بحثه فيما سبق. فهنا عندما نقول الواجب سبحانه وتعالى وجوده مقتضى ذاته، هذه العبارة كأنها توهم أن الحق سبحانه وتعالى أيضا له علة، ولكن علته ذاته وليس خارجا عن ذاته. المصنف يريد أن يقول أن هذه العبارة وإن كانت توهم هذا المعنى، ولكن نحن عندما نعبر بهذا التعبير نقول وجوده مقتضى ذاته، أو نقول هو واجب، هو موجود واجب الوجود بالذات في مقابل واجب الوجود بالغير، لأن الممكن إذا نسب إلى ذاته فهو متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، أما إذا نسب إلى علته التامة فهو أيضا متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم. لواجب بالغير، لواجب. لماذا؟ لأن العلة التامة إذا كانت متحققة لا بد أن يكون المعلول متحققا في الخارج لاستحالة الانتفاق بين العلة التامة ومعلولها. فإذا من ذاته متساوي بالنسبة إلى الوجود والعدم، ولكن إذا أضيف إلى علته التامة فهو ماذا؟ فهو واجب بالغير. واجب بالغير ما هو معناه؟ معناه أن علته خارج عنه، هي التي أعطت الوجود. واجب بالذات ما هو معناه؟ يعني علته نفس ذاته. هذا بعد يصبح معنى. نحن عندما نقول الله واجب بالذات في مقابل من؟ في مقابل الممكن الذي هو واجب بالغير. واجب بالغير ما هو معناه؟ الواجب بالغير معناه أن له علة وعلته خارجة من ذاته. واجب بالذات ما هو؟ واجب بالذات ان له علة ولكن علته ليست خارجة من ذاته فهو علة لنفسه. هذه العبارات لعلها توهم انه من قال لكم ان كل علة ومعلول لابد ان يكون احدهما غير الاخر. لا يوجد عندنا في بعض الموارد ان العلة هي نفس المعلول وان المعلول هو نفس العلة، يعني المعلول والعلة يكونان شيئا واحدا. يقول هذا غير ممكن لما ذكرناه من ان هذه القضية بديهية. نحن عندما نعبر ان الواجب سبحانه وتعالى وجوده مقتضى ذاته، او عندما نقول هو واجب بالذات، مرادنا نريد ان نسلب انه معلول لشيء، لا انه معلول وذاته علة لنفسه. يعني ذلك بانتفاء الموضوع، نحن عندما نقول واجب بالذات يعني نريد ان نقول لا يحتاج الى علته، مو ان له علة وذاته علة نفسه. نحن عندما نقول ذا وجوده مقتضى ذاته يعني نريد ان نقول ان وجوده غير مفاضل من وجود اخر، وانما وجوده قائم بنفسه ولا يحتاج الى علة، لا انه يحتاج الى علة وذاته هي العلة لوجوده. ولكننا نصادف احيانا في كلام الفلاسفة تعبيرات قد توهم ان موجودا ما يستطيع ان يكون علة لوجود ذاته. مثلا يقولون بالنسبة لله تعالى ان وجود واجب الوجود هو مقتضى ذاته، فالذات هي المقتضي والوجود هو المقتضى. وحتى بالنسبة للتعبير بواجب الوجود بالذات في مقابل واجب الوجود بالغير، قد يتوهم انه كما في واجب الوجود بالغير يكون الغير الا، فكذا في واجب الوجود بالذات تكون الذات ايضا الا. ومنشأه ماذا؟ منشأه هذه الباء التي نذكرها في قولنا بالذات، وباء السببية تدل على هذه العلية ايضا. والحقيقة ان مثل هذه التعبيرات هي من باب ضيق الخناق، باعتبار اننا لا نستطيع ان نعبر تعبير غير هذا. نحن نريد ان نبين ان الواجب لا علة له، ولكن تعبيراتنا قاصرة. بعد هذه قصور علم اللغة، قصور الالفاظ، لا تستطيع ان تبين لنا المطلب كاملا. والحقيقة ان مثل هذه التعبيرات هي من باب ضيق الخناق، ويقينا ليس مقصودهم إثبات علاقة العلية بين الذات الإلهية المقدسة ووجود تلك الذات، وإنما المقصود هو سلب أي لون من ألوان المعلولية عن ذلك المقام الرفيع. ولتقريب الموضوع إلى الذهن نذكر بعض الأحاديث المتعارفة عندنا. فإذا سئل أحد بإذن من قمت بالعمل الكذائي، أجاب ماذا؟ بإذني قمت بهذا العمل. وهذا قوله بإذني قمت بهذا العمل، يعني أنا شيء وقد أذنت لنفسي، لا يريد أن يقول أنه بلا إذن من أحد قمت بهذا العمل، ولكنه يعبر عنها عدم الإذن أنه بإذني قمت بهذا العمل. فإنه لا يقصد أنه قد أذن لنفسه، لأنه إذا كان قد أذن لنفسه يلزم أن يكون اثنين، هو قد أذن لنفسه، فالآذن شيء والمأذون له شيء آخر. وإنما مقصوده أنه لم يكن بحاجة إلى إذن أحد. والتعبير بالذات كما في قولنا واجب الوجود بالذات، أو مقتضى الذات كما في قولنا وجوده مقتضى ذاته، هو في البواقع بيان لسلب علية الغير، يعني لا توجد له علة، وليس إثبات العلية للذات وأن الذات هي العلة والوجود والمعلول. هناك مورد آخر أيضا قد يوهم أن المعلول يمكن أن يكون هو العلة وأن العلة يمكن أن تكون هي المعلول. الإخوة يتذكرون نحن عندما قسمنا العلل قسمنا بعض العلل إلى علة داخلية وعلة خارجية، وقلنا أن العلة الداخلية هي التي لا تخرج عن وجود المعلول. العلة الداخلية هي التي لا تخرج عن وجود المعلول من قبيل ماذا؟ من قبيل المادة والصورة، فإنها هي المشكلة لأجزاء المعلول. إذن المعلول هذا الوجود الخارجي، العلة ماذا؟ هو نفس هذا الوجود الخارجي، لأنه لا يوجد عندنا المادة والصورة إلا في وجود هذا المعلول. فاتحد العلة والمعلول في شيء واحد. إذن كيف تقولون أن المتوقف لا بد أن يكون شيئا غير المتوقف عليه؟ وهناك مورد آخر قد ينشأ منه التوهم مثل هذا التوهم، وهو أن الفلاسفة يعتبرون المادة والصورة علة للجسم المركب، يعني المركب من المادة والصورة، بينما لا يوجد بينهما، يعني بين الجسم المركب وبين المادة والصورة لا يوجد بينهما تعدد ولا تغاير، فإن الجسم هو المادة والصورة الخارجية، والمادة والصورة الخارجية هي الجسم في الخارج، فليس الجسم سوى مجموع المادة والصورة، ولازم ذلك وحدة العلة والمعلول. وأنتم قلتم أنه قريب من البداهة أن العلة شيء والمعلول شيء آخر. الفلاسفة في مقام الجواب عن هذه الشبهة قالوا أن المتوقف شيء والمتوقف عليه شيء آخر، فإن المتوقف هو هذا الجسم، والمتوقف عليه وهذا المركب، هذا الجزء وهذا الجزء. الإخوة تذكرون نحن في بحوث سابقة قلنا الفرق بين العلة المادية والمادة ما هو؟ أن الكل إذا نسب إلى أحد الجزئين فذلك الجزء يكون ماذا؟ علة مادية. أما إذا نسب أحد القسمين إلى الآخر، أحد الجزئين إلى الآخر، فيكون مادة وصورة. كذلك هنا نقول أن المعلول هو هذا المجموع المركب بشرط التركيب، بشرط الاجتماع، هذا هو المعلول وهذا هو المحتاج. طب المحتاج إليه من؟ المحتاج إليه هذا الجزء بالخصوص وهذا الجزء بالخصوص، فصار العلة شيء وهو هذا الجزء وذاك الجزء، وصار المعلول ماذا؟ شيء آخر، فإن المعلول هو الجسم. ولكن قائل أن يرجع ويشكل علينا يقول لنا بأنه أنتم قلتم أن وجود المتوقف غير وجود المتوقف عليه، هذا من حيث الوجود واحد، هنا المعلول والعلة بحسب الوجود الخارجي شيء واحد أم شيئان؟ نعم، بحسب اعتبار العقل والتحليل العقلي أحدهما ماذا؟ غير الآخر. والعلاقة العلية علاقة عينية حقيقية قائمة بين وجودين، لا أنها راجعة للتحليل الاعتباري أنه إذا نظرنا إلى هذه الأجزاء بنحو كذائي فهي علة، وإذا نظرنا إلى هذه الأجزاء بنحو التركيز فهي ماذا؟ فهي معلوم. إذن كيف ما هو الجواب؟ يأتي جوابه. قال: وقد طرحت هذه الشبهة في الكتب الفلسفية وأجيب عليها بهذه الصورة. ما هي؟ إن الذي يتصف بالعلية هو نفس المادة والصورة، هذا الجزء وهذا الجزء، والذي يتصف بالمعلولية هو المجموع منهما بشرط الاجتماع، يعني بشرط التركيب، بشرط شيء وتكون الهيئة التركيبية. أي إذا أخذنا بعين الاعتبار المادة والصورة بقطع النظر عن كونهما مركبتين ومجتمعتين، فإن كل واحدة منهما نعتبرها علة للكل، فنسميها علة مادية ونسميها علة صورية. إذا أخذنا المادة ونسبناه إلى المركب فهو علة مادية، إذا أخذنا الصورة ونسبناه إلى هذا الجسم المركب فهو علة صورية. وأما إذا أخذناهما يعني المادة والصورة بشرط الاجتماع والتركيب، يعني بشرط شيء، وبصورة كل واحد مركب، فإننا نعتبره معلولا لأجزائه، يعني هذا المركب معلول للأجزاء التي يتركب منها، لأن هذا المركب محتاج إلى الأجزاء، فالأجزاء محتاج إليها وهذا المركب محتاج إلى تلك الأجزاء، لأن وجود الكل متوقف على وجود أجزائه. ولكنه يبقى إشكال آخر، وهو أنه أنتم عندما قلتم أن العلة متوقف عليه وأن المعلول متوقف، يعني أن وجود هذا متوقف على وجود ذاك، يعني أن علاقة العلية تقتضي وجودين أحدهما متوقف والآخر متوقف عليه، وهنا لا يوجد عندنا وجودان، وإنما يوجد عندنا وجود واحد إذا لاحظناه بالأجزاء بما هي أجزاء فهي علة، وإذا لاحظناه بالمركب فهو ماذا؟ فهو معلول. ولكن معنى هذا الجواب هو أن المغايرة بين العلة والمعلول يكون أمرا اعتباريا، أمر اعتباري وتابع لنظرتنا. إذا نظرنا إلى الأجزاء كذا فهي علة، وإذا نظرنا إلى الأجزاء بشرط الاجتماع فهي ماذا؟ فهي معلول. بينما علاقة العلية أمر واقعي وثابت في نفس الأمر ومستقل عن اعتبارنا، وإن كانت تسمى اعتبارية. الإخوة يتذكرون ذكرنا معاني متعددة للاعتباري في الجزء الأول من هذا الكتاب، قلنا تارة المطلق الاعتباري في مقابل الأصيل، وأخرى نطلق الاعتباري يعني ما لا واقع له أصلا، كالأمور الاعتبارية التي نقولها في الأخلاق أو في الفقه ونحو ذلك، نقول الأحكام أمور اعتبارية يعني لا أصالة لها، وهكذا معاني أخرى. يقول إذا قلنا هكذا علاقة العلية تكون أمرا اعتباريا، يعني شنو اعتباريا؟ يعني ليست واقعا حقيقيا، مع أن علاقة العلية ماذا؟ واقع حقيقي. ثم يرجع ويذكر بهذه النقطة، مرادنا من الاعتباري هنا في مقابل ما له واقعية، وإن كانت العلية والمعلولية أيضا بإحدى معاني الاعتبار أيضا تسمى اعتبارية. ما هو ذلك المعنى؟ في محله ذكر أن المفهوم الذي يمكن أن يوجد في الخارج بوجود الخارج وفي الذهن بوجود الذهني نسميه ماذا؟ حقيقي، يعني من قبيل الماهيات، فإنها توجد في الخارج بوجود الخارج وفي الذهن ماذا؟ بوجود الذهن. ماذا نسمي هذا؟ نسميه حقيقي. أما ما ليس له هذه الخاصية نسميه ماذا؟ اعتباري. فيشمل كل المفاهيم الفلسفية، والعلية والمعلولية من المفاهيم الفلسفية والماهوية من الفلسفية. فإذا كانت فلسفية بهذا المعنى والاصطلاح من الاعتبار أيضا تسمى اعتبارية، مو بالمعنى السابق من الاعتبار الذي لا واقعية له. فلهذا قال وإن كانت تسمى يعني علاقة العلية اعتبارية بمعنى آخر، وذلك في مقابل المفاهيم المائوية فإنها حقيقية. اصطلاحات متعددة في الاعتبار. خذ بعد الجواب ما هو؟ يقول الجواب هو ما أشرنا إليه في أبحاث سابقة، أساسا التعبير عن المادة والصورة بأنها علة هذه لا تخلو عن مسامحة، أساسا هذه ليست علة وليس الجسم هو المعلول بالمعنى الدقيق للعلة والمعلول. فلهذا في صفحة 14 الإخوة يتذكرون هناك قال المصنف ومن البديع وإطلاق العلة عليهما أي على المادة والصورة لا يخلو من تسامح أساسان. وجه التسامح هذا وهو أن العلة لا بد أن يكون وجود متوقف عليه، وليست المادة والصورة وجود متوقف عليه. نعم إلا إذا توسعنا في معنى العلية والمعلولية، يعني كل توقف أعم من أن يكون وجودا أو لم يكن وجودا. عند ذلك الكل متوقف على الأجزاء والأجزاء متوقف عليها، فعلاقة العلية تكون شاملة للكل والأجزاء. والحقيقة أن إطلاق العلة على المادة والصورة وإطلاق المعلول على مجموعهما وهو الجسم المركب منهما لا يخلو من مسامحة كما أشرنا إليه من قبل أي في صفحة 14. وبعض الأحيان أيضا نقول وإذا سمينا الجسم يعني هذا المركب من المادة والصورة الجسمية، وإذا سمينا الجسم المستعد لقبول صورة جديدة، هذا الجسم الآن مهيئ لأن يقبل صورة نباتية، أن يقبل صورة معدنية، أن يقبل صورة عنصرية ونحو ذلك. يقول بعض الأحيان نعبر عن الجسم بأنه علة مادية، يقول لو كان التعبير هكذا أيضا لا بأس به بل لعله أنسب. وإذا سمينا الجسم المستعد لقبول صورة جديدة بأنه علة مادية للموجود اللاحق لأنه هذا الجسم يوقر الأرضية لوجوده أي لوجود الموجود اللاحق، فهو أنسب من تعبير المادة بأنها علة مادية والصورة بأنها علة صورية. نعم أنسب أن نعبر عن الجسم بأنه علة مادية للصورة اللاحقة التي تلحق هذا الجسم. هذه ملاحظة. الملاحظة الأخرى هي بالالتفات إلى أصالة الوجود، وأن علاقة العلية هي في الحقيقة قائمة بين وجودين. إذن يتضح بعد لا معنى لتحقق العلية بين ماهيتين، يعني بناء على أصالة الوجود وأن المتحقق هو الوجود، وأن المجعول من قبل العلة يكون ماذا؟ هو الوجود، لا الماهية ولا الاتصاف. إذن علاقة العلية دائما لا بد أن نفتش عنها أين؟ نفتش عنها بين وجودين، أو نفتش عنها بين ماهيتين. ومن الواضح لا بد أن نفتش عنها بين وجودين، لا بين ماهيتين أو بين ماهية ووجود، لأن الماهية أمر اعتباري منتزع من الوجود الخارجي. ولهذا قال بالالتفات إلى أصالة الوجود وأن علاقة العلية هي في الحقيقة قائمة بين وجودين، يتضح أنه لا يمكن اعتبار ماهية شيء إلا لوجود ذلك الشيء، وكذلك لا يمكن اعتبار وجود شيء إلا لماهية شيء. لماذا؟ باعتبار أن المسانخة لا بد أن تكون محفوظة. إذا كانت العلة المفيضة للوجود هي وجود، فلا يمكن أن يفاض منها ماذا؟ الماهية، لأن قاعدة السلخية تقول لا بد من وجود هذا الكمال في العلة بنحو أعلى وأشراف، لأن الماهية بذاتها لا واقعية لها حتى تصبح علة لشيئين، ولا يمكن أيضا اعتبار أي ماهية علة لماهية أخرى. إذن علاقة العلية منحصرا لا بد أن نبحث عنها بين الوجودات، لا بين الماهية ولا بين الماهية والوجود. طب إذا كان الأمر كذلك، إذا هذه الملاحظة اتضحت، لعد كيف نجد أنه نجد أن الفلاسفة يقسمون العلية إلى علية بين الوجودات وإلى علية ماذا؟ بين الماهية، مع أنكم أنتم في هذه الملاحظة بينتم أن العلية لا معنى لها إلا بين الوجودات. قد يقال هنا إن الفلاسفة قسموا العلة إلى قسمين، علة الماهية وعلة الوجود. فإذا قالوا أن العلل على قسمين، بعضها علة الوجود وبعضها علة الماهية، يعني علاقة العلية كما توجد بين الوجودات توجد ماذا؟ بين الماهيات. فكيف قلتم أنه لا توجد علاقة العلية إلا بين الوجودات؟ ومثلوا للقسم الأول، يعني علاقة العلية بين الماهيات، بعلية الخط والسطح لماهية المثلث. المثلث مركب من ماذا؟ من هذه الأضلاع الثلاثة، وهذه الأضلاع الثلاثة متوقفة على ماذا؟ على وجود الخط، وإلا إذا لم يتحقق الخط فماهية المثلث لا يمكن أن يتحقق في الخارج. فالخط فماهية المثلث متوقفة على الخط، بعلية الخط والسطح لماهية المثلث، وعلية المادة والصورة لماهية الجسم. الجسم مركب ماذا؟ الجسم بالاصطلاح الفلسفي مركب من مادة وصورة، فالماهية متوقفة على ماذا؟ متوقفة على هذا وعلى ذا. الإنسان ماهية الإنسان متوقف على ماذا؟ على الحيوانية والناطقية، فالحيوانية والناطقية علة لتحقق ماهية الإنسان. فكيف تقولون أن علاقة العلية منحصرة في الوجودات وعلية المادة والصورة لماهية الجسم؟ هذا فيما يرتبط بعلاقة العلية بين الماهيات، كما أنهم ذكروا مثالا للقسم الثاني وهي علية وجود النار لوجود الحرارة. طبعا هذا مثال في العلل المادية، وإلا في العلل المجردة لابد، أو في العلل المانحة للوجود لابد أن نفرض علة مجردة تفيض الوجود. إذن يعلم من هذا أنه حسب رأيهم يوجد أيضا بين الماهيات لون من ألوان علاقة العلية. جوابه يأتي والحمد لله رب العالمين.